صحن البرياني صحن البرياني الله الله صحن البرياني صحن البرياني وأختي حين أعشقها أنادي بلحن الحب من داخل فؤادي لها طبخ لذيذ حين تهدي ونكهته تفوح من الكمال ونكهته تفوح من الكمال إلهي قوي همتها لصحبي كبير كالذي كان اعتيادي به تيس كبير قد تحمر وجانبه دجاجات كبار وجانبه دجاجات كبار صحن البرياني صحن البرياني صحن البرياني صحن البرياني صحن البرياني صحن البرياني صحن البرياني صحن البرياني.